واحد يشكو نفسه في تلونه وكأنه كالحرباء، ويذكر تفصيلا لذلك، ويسأل الفتيا في أمره، وجوابه أولا وصل الصيام، يصوم على طول، وكثرة الركوع والسجود، صلي آلاف الركعات، وثالثا الانقطاع عن بيئة الدنيا فيظل في المسجد أكثر ما يستطيع.